فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، ولا أريد أن أطول على الشيخ فنترك له اللاقط إن شاء الله، ونرجو من جميع الأخوة عدم الكتابة على العام حتى لا يكون هناك تشتيت لفضيلة الشيخ. تفضل شيخنا أبو محمد لك اللاقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تحمد نعمته إلا بنعمته، ولا تنال كرامته إلا بكرمه، معز من نصر دينه، ومذل من خذل توحيده، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة ما دعاني إلى الدخول اليوم إلى غرفتكم المباركة هو التنويه بطائفة ممن صدق فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وهم من المتصدرين في وسائل الإعلام، وأعني بذلك على وجه الخصوص برنامج صناعة الموت الذي يبث كل جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرويبضة هو الرجل التافه الذي يتصدر وينطق في أمر العامة، وهؤلاء في برنامجهم هذا يتصدر فيها الرجال التافهون والمخنثون التافهون والمرأة التافهة، يتصدرون الكلام في أخطر المسائل التي تهم أمر المسلمين ودين المسلمين وجهاد المسلمين، وهم لا يملكون أدنى أدوات التعامل مع الشرع، ولا يملكون أقل مفاتيح الفهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل منهم والله من لم يشم رائحة الدين، ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولا يعرف أدنى وأقل أحكام الإسلام، ومع ذلك هم يتصدرون لأخطر الأمور، ويقومون على ويتصدرون لمسائل عظيمة جدا ربما يتورع للتصدر للكلام فيها جهابية العلماء. والذي دعاني لهذا الكلام أنه قد بلغني أن قناة العربية ستقوم غدا الجمعة البث حلقة من برنامج صناعة الموت كانت قد سجلت قبل أسابيع، وأجل بثها حتى هذا الوقت. يتكلم في هذه الحلقة بعض الصحفيين حول تراجعات المزعومة والمتخيلة عندهم، وحول الخلاف المزعوم بين ما سموه بتيار المقدسي وتيار الزرقاوي. فأنا أردت من هذا المرور على غرفتكم المباركة أن أحيط إخواني الأفاضل بأني أبرأ إلى الله من كل ما تنسبه إليه هذه القناة أو غيرها من افتراءات الإعلام، ولو لم أكن ممنوعا فلا يشرفني والله المشاركة في أمثال هذا البرنامج المشوه للمجاهدين. وأطمئنكم إخواني أن ما يحلمون به ويتمنونه من التراجعات المزعومة ومحض نسج من خيالهم وأحلام بعض المحللين السخفاء، وما ذكروه من شقاق مع من سموهم بورثة الزرقاوي كلام سخيف عار عن الصحة. فالبيان الذي استندوا عليه في هذه الدعوة كان براءة من مجموعة صغيرة من الغلاء لا تمت إلى الزرقاوي بصلة، والله وكل أحد يعلم عندنا هنا في الزرقاء خصوصا أن هؤلاء لم يسجنوا يوما واحدا مع الزرقاوي، ولا حملوا دعوته، ولا صاحبوه في ساحة من ساحات الجهاد، إنما هم مجموعة من الغلاة يكفرون الناس بالأموم ويكفرون أمة المساجد العامية بالأوقاف، وذلك فهم لا يصلون جمعة ولا جماعة في مساجد المسلمين، إلى غير ذلك من باطلهم الذي تبرأنا منه في البيان المعروف والمنشور في منبر التوحيد والجهاد. أما بالنسبة للتراجعات المزعومة والمتخيلة عند هؤلاء فكل أحد يعرف حتى أعدائي بفضل الله عز وجل أنني ولله الحمد ثابت على عقيدتي ودعوتي، لم أبدل ولم أغير ولن أقيل ولن أستقيل عن هذه الدعوة المباركة وعن هذا التوحيد العظيم الذي رفع الله عز وجل به ذكرنا، وهو رأس مالنا، إن تخلينا عنه ضللنا وزللنا وتخلى الله عنا، ولذلك لن نقيل ولن نستقيل ولو فصلوا هذا الرأس عن الجسد، ولو كلفني ذلك أن أمضي ما تبقى من حياتي في زنازن الطواغيت، لن نخون الله، ولن نخون رسوله، ولن نخون ديننا ودعوتنا وجهادنا وجهاد إخواننا، لن نبيعه، لن نبيع هذا الجهاد الغالي بعرض من الدنيا قليل. ونقول كما كنا نقول دوما ونسمع الناس كلهم، نقول ثبات ولو كره الطغاء، ونقول شموخ في زمن الانكسار. الله الله في توحيدنا، الله الله في جهادنا وجهاد إخواننا، ونقول والله مولانا ولا مولى لهم. وأختم بالتذكير بمقالة أبي بكر بن عياش التي كثيرا ما نرددها وتعلمناها من شيخنا شيخ الإسلام تيمية، والتي قال فيها: ما من متمسك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ناصر لهذا التوحيد إلا وله نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ومن شارئ لهذه الدعوة وما من معاد للتوحيد إلا وله نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وأختم بقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإذا كنا لا نقدر نحن الضعفاء على أن نصد مكرهم وأن نقوم لتفنيد باطل إعلامهم العريض والواسع هذه الفضائيات، فالذي يقف في وجه هؤلاء المحاربين دين الله هو الله. يمكرون ويمكر الله، لم يقل الله يمكرون وتمكرون، ولكن قال يمكرون ويمكر الله، وكفى بالله وكيلا، هو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.